حصريا على موقع djkimo.com. بنية سلكة وشي واحد زي ما تربيت في صغري ما تألفت الشخص جاحد كنت مديهم أمان قلت دول عشرة وحباي يا حراي العشام اللي كان السبب في كتير مصاي يلا السكة اللي تودي ده تاريخكم عندي وراكو بلملم بالأدب أنا باخد ودي وفي التقدير تيجي وتتعلم يلا السكة اللي تودي ده تاريخكم عندي وراكو بلملم بالأدب أنا باخد ودي وفي التقدير تيجي وتتعلم اعتذر الله يأذيني وبطل راضي وبطل حايل وعتب ايه كان على عيني انا عادل مين مالمايل مايل اعتذر الله يأذيني وبطل راضي وبطل حايل وعتب ايه كان على عيني انا عادل مين مالمايل مايل وعليكم شفنته بالجدع انا مش على قدكم مخايل بلاش نتكلم في الحالتين جرب ردي يا تسقف وتقول ده معلم اثبت نفسك لو قدي خليها بالفعل بلاش نتكلم في الحالتين جرب ردي يا تسقف وتقول ده معلم هتدري الله يأذيني وبطل راضي وبطل وعتب ايه كان على عيني انا عادل مين مالماي الماي اعتذر الله يأذيني وبطل راضي وبطل حايل وعتب ايه كان على عيني انا عادل مين مالماي الماي وعليكم شفنته بالجدع انا مش على قدكم مخايل على موقع djkimo.com.